بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما دام ذكر الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات حل السلاسل والحبال والأقفال ونحوها عن الجن ليسهل خروجهم بإذن الله جل وعلا. فغالب الجن من خدام السحر يكونون مقيدين بالسلاسل والأغلال والحبال في جسد الإنسان المصاب، وهذا من جهة كبرائهم وزعمائهم من الشياطين الذين ألزموهم القيام بمهمة السحر وهدفه، فيصعب خروجهم من الجسد أثناء الرقية إذا رغبوا في الخروج، فيحتاج حينئذ إلى قراءة الآيات الكريمات التي خاصيتها تخليصهم من أسرهم بإذن الله الواحد الديان. ولا بد من الإشارة أحبتي في الله إلى أن اليقين لا يكون على الآيات، بل يكون على رب الآيات جل وعلا، فإن الله هو النافع وهو الضار، وهو الذي قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم بعد ذلك لابد من النية، نية فك السلاسل والحبال والأقفال عند سماع هذه الآيات أو قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقطعت بهم الأسباب، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة مغلولة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

يقوم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا حبالهم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وآتت كل واحدة منهن سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي ردوها علي ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق بالسوق والأعناق ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم قطعتم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لأخذنا منه باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا ثم لقطعنا ثم لقطعنا ثم لقطعنا

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك ننجيك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله من النار فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه فأنجيناه فأنجيناه فأنجيناه والذين معه برحمة منا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة

حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت فتحت أبوابها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا إن تستفتحوا إن تستفتحوا إن تستفتحوا إن تستفتحوا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أو أمر من عنده أو أمر من عنده أو أمر من عنده أو أمر من عنده أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم أو ما ملكتم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحا أو ما ملكتم مفاتيحا أو ما ملكتم مفاتيحا أو ما ملكتم مفاتيحا أو ما ملكتم مفاتيحا أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

بيده إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء اللهم فك كل سلاسل وأغلال وحبال اللهم فك كل سلاسل وأغلال وحبال اللهم فك كل سلاسل وغلاء وأغلال وحبال اللهم فك كل سلاسل وأغلال وحبال اللهم فك أسر كل أسير اللهم فك أسر كل أسير اللهم فك أسر كل أسير اللهم فك عنهم قيودهم اللهم فك عنهم قيودهم اللهم فك عنهم قيودهم اللهم فك عنهم قيودهم وعقدهم اللهم فك عنهم قيودهم وعقدهم اللهم فك عنهم قيودهم وعقدهم اللهم فك عنهم قيودهم وعقدهم اللهم اخلع الخوف من أمرائهم وزعمائهم اللهم اخلع من قلوبهم الخوف من أمرائهم وزعمائهم اللهم اخلع الخوف من قلوبهم من أمرائهم وزعمائهم اللهم قوهم اللهم قوهم اللهم قوهم وأخرجهم خروجا من أجساد المصابين اللهم قوهم وأخرجهم خروجا من أجساد المصابين اللهم قوهم وأخرجهم خروجا من أجساد المصابين خروجا لا رجعة فيه برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم يا مالك الملوك يا خالقا غير مخلوق يا رازقا غير مرزوق يا رب السماوات والأراضين ومن فيهن يا رب الإنس والجن سبحانك يا من تقول للشيء كن فيكون يا من لا يعجزك شيء يا من تقدر على كل شيء يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم فك عنهم كل القيود والسلاسل والحبال والأغلال اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم وأخرجهم خروجا جميلا اللهم أخرجهم خروجا جميلا اللهم أخرجهم خروجا جميلا إن تابوا على ما هم عليه اللهم أخرجهم خروجا جميلا برحمة منك يا أرحم الراحمين برحمة منك يا أرحم الراحمين برحمة منك يا أرحم الراحمين فإنك الله الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الذي ترحم كل شيء الذي ترحم كل شيء برحمة منك يا الله اللهم إنا دعوناك اللهم إنا دعوناك اللهم إنا رجوناك اللهم إنا رجوناك اللهم إنا وقفنا أمامك اللهم إنا وقفنا أمامك وطرقنا بابك ورجونا فضلك وشفائك فلا تردنا خائبين برحمة منك يا أرحم الراحمين برحمة منك يا أرحم الراحمين من لنا إله سواك فندعوه من لنا إله سواك فنرجوه من لنا إله سواك فنتوسل إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم وتقبل منا فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم يا الله يا سامع الصوت ويا سابق الفوت لك الحمد على كل شيء والحمد لله رب العالمين.